سيدي الشيخ، سيدي الشيخ، اني اريد ان اصاحبك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اما الصحبه يا اخي فهذه غير متيسره لي، وامثالك بالمئات بل بالالوف، لكن انا جعلت طريقه لارواء غليل من قد يسال، وهو الاتصال كل ليله بعد صلاه العشاء، فتتصل وتسال. اما الصحبه فلا سبيل اليها، لان وقتي اضيق من ذلك. الان اغتنم الفرصه، انا عندي مشوار هكذا ثم ساعود من هنا. سيدي الشيخ، اريد ان تبيني اهم شيء في عقيدتي، اهم شيء في العقيده، عقيده التوحيد هذه. طيب، هل عرفت التوحيد؟ نعم. وأقسامه الثلاثة؟ نعم لله. ما هي؟ التوحيد هو أفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين رسل الأنبياء وجميعا من نبينا نوح، نبي الله نوح، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيام الساعة. ولو ثلاثة أقسام: توحيد الله في ربوبيته وأفراده بكل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وتوحيد الله في ألوهيته أي في عبوديته، لا يعبد إلا هو ولا يستعان ولا يستخاف ولا يحلف ولا ينذر إلا له، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته هي إثبات ما بعثه الله به نفسه ورسوله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، لله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل عنهم في عدو وما أدري أنت تقيم أين. لا هلا في عمان رأس العين. نعم أخو أقيم في عمان في رأس العين. نعم إن شاء الله عنهم تتعرف عليهم إن شاء الله. طيب سيدي الشيخ، يعني هل أظن سيدنا والله سبحانه وتعالى بالنسبة لعقيدة التوحيد جبتها بالصيغة الصحيحة، يعني كلامي كان مظبوط إن شاء الله؟ كيف؟ التوحيد لما قلت لك العقيدة، يعني أهم شيء أحاول أن أركز عليها الآن عقيدة، ثم أخذ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لو قلت لك يا شيخ الإشراك أيضا لو بين فأنا ولا لها ثلاثة أقسام، شرك في ربوبية الله أو في ولايته أو في أسمائه وصفاته، هل يصح هذا التعبير أم لا يصح؟ يصح. طيب، أما احنا الشهادتين، لو قلت لك هل أنا الآن أن تقرأ بصحيح ولا غير صحيح عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ جديد يا سيدي الشيخ، عشان هيك حبيت اني اصاحبك واخذ من علمك. يلا الله يفضل عليك. ارحمنا برحمته. محمد عبد الله من العراق، يعني كان الغايه الاولى سخير قبل سفر إلى هان مشان أخذ من علمك، يعني هذا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. الله ينفعنا بالعلم الصحيح. آمين.